تعتبرش كل ما في الصحيح المتزين الصحيح، ولا كل ما في صحيح البن صحيح، ولا كل ما في مصدرك الحكم صحيح، ولكن خاضع للبحث، لأن الأمة لم تتلقى هذه الكتب بالقبول، إنما تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة المقطعة. ففي الصحيح مصدرك الحكم صحيح، معناه في أحاديث موضوعة نحو المئة كما قلنا، وفي صحيح ابن حبان صحيح، وفي صحيح ابن خزيمة مستخرجات على الصحيحين في الصحيح، الأصل ده صح عن رجل الله. الآن عايزين بس نقرأ شيء، تقول الشيخ وقل أيها الطالب، شوف هذا شرح الإمام السخاوي فتح المغيث، واضح؟ قال عرفنا موضوع الدرس؟ من أين نأخذ الصحيح الزائد عن ماذا الصحيح؟ مر معنا هذا الدرس كم قبل يوم أو يومين؟ من السيوطي؟ السيوطي؟ فين السيوطي صح؟ مرحبا، السلام عليكم. الله يبارك فيك. تمام. طيب لا هو منتظرك، ده هو كلمني قبل الظهر. كلمني قبل الظهر وقال أنا منتظر الأخ في البيت في الموسع أي مكان. ما هو البيت حاط البيت يا سيدي. ما هو البيت جنب أحمد مؤمن، أحمد مؤمن وصلك إلى المهم يرد، ويمكن مشغول بيصلي لزاد وترك عدن السنة. لا لا لا لو سمعني انا رنيت عليه وقلت له سمعني يا رب لسه مخلص معايا انا منتظرك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اخذناه في البيت سوق من يقرا الابيات، واحد يقرا الابيات، انت الابيات نقول هذا معروف في البداية، وقال من فرق لي فذاك حسن ما لم يرد، يعني ما لم يرد بعيدا، والحق أن يحكم بما يليق والاستيدان الحاكم. نعم تراجم الشرح من عند الإمام السخاوي. فقلت أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه زيادة الصحيح المحتمل على شقهما وغيره مما حكم له بالصحة، أي حيث تنص صحته من إمام معتمد من أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيره من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. إذا واحد ينص على أن هذا حديث صحيح الإمام المعتبر مقبول الصحيح. طيب واحد ذكر هذا الحديث داخل كتاب نص على أنه مهيأ معد لهذا النوع من الحديث، فصحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، الأصل في الصحة لكن ليس كل ما فيه صحيح. لا فكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد بن قطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشترط له تصنيف، خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الكثيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة. خلافا لابن الصلاح لأنه أغلق بابه باب التصحيح معنا، وقال باب اجتهاد الفقه مغلق، وأيضا في باب التصحيح مغلق، ناخذ بس احكام المتقدمين وخلاص. هذا مذهب غير صحيح. نعم. قال استلزام الحكم على السند الموصل اليهم بالصحة. الموصل استلزام الحكم على السند الموصل اليهم بالصحة بناء على مذهبه من عدم اقرا ابن عندي خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة. خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم امكان التصحيح في الازمان المتاخرة استلزام الحكم على السند الموصل اليهم بالصحة. وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كانه للاكتفاء بما صححه بعده من الامكان. ثم انه انتصار لاخذ الزياده فيما سبق بل تؤخذ اما منه او من مصنف بفتح النون الخاص بجمعه اي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه مما يشترك معهما اجتماعا. نحو صحيح ابي حاتم عندك وعندك زيد زيادة والخضير ما شاء الله. هي بنت السند على عندك ها؟ تمام. مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منه نحو صحيح ابي حاتم ابن مرداد بكسر المهمله ثم موحد محمد التميمي. حبان كليته ابو حاتم بره. نعم. احيانا يقول لك صحاب ابو حاتم انت ضمن الوراثه يقول طيب انتبه. نعم. محمد التميم البصري الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي اي الزاكي في المغني ان غير واحد من الائمه كالخطيب فانه قال كان ثقه ثبتا فاضلا. ابن حبان يعني مما يؤخذ عليه التاويل من باب الصفات. اخذوا عليه ايضا بعض المسائل متعلقه بالاعتقاد غير الصفات. ويقعد عليه التسامح في توفيق المجاهد ويقعد عليه التشدد في اليقظه وربما يسقط الراوي بسبب خطا او خطاين. فإنه قال كان ثقة ثبتا فاضلا فهما. قال الحاكم كان النوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. واسم مصنفه التفاصيل والأنواع. واسم مصنفه التفاصيل والأنواع. يعني أصل اسم الكتاب كده في قسم الأنواع. عن جاء ابن بلبان رتب الكتاب على الابواب. نعم. وتقسيم الانواع دي صعبه تستفيد منها الا على طريقه المتكلم بها. لك باب الاوامر وتجيب كل الاوامر. روح انت بقى عايز حديث في العلم تتعب وتصعب. عايز حديث مثلا في الطهاره تشق عليك. تريد حديثا في الصلاه هل تصل الا بعد الصعوبه. تريد حديثا في باب الصيام لا تصل الا بعد الصعوبه. فزي ابن بلبان ورتبه على الترتيب المعروف المشهور الكتب والابواب والمواضيع. كتاب العلم وكتاب الطهاره وكتاب الصلاه وكتاب كذا وكتاب كذا. استفاد الناس. والتقاسيم والانواع يقسموا ومنوعه يقول لك انواع انواع الاوامر انواع النواهي انواع المباحات انواع المكروهات انواع المستحبات. احرم وتلاطم احرم وتلاطم بمعنى الكلمه. فيصعب عليك ان تصل الى الفائده والمعلومه والحديث على الترتيب الاول. التقسيم ولا ايه؟ انواع طريقه المتكلمين. نعم. ولذلك هو اصلا ايه؟ في برضه له مشاركه في علم الكلام. ده هو السبب. نعم. ونحو صحيح الدم لئمة أبي بكر وحزيمة لمر الجنتين أولاهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا. حزيمة الخاء معجم والزين معجم اسمها معجم اسمه محمد بن اسحاق السلمي وجمع معنى ايه وزيل عن العجم الجماعة اسمها جمع الموضوع هي اصلا الموضع خلايا المطلق وزيلة عن العجم لما يزك من الايه من الحاء تمام وهي بد ما يزك من الجيم اصلا لان الجيم في الرسم الف لام جيم ياء ميم الجيم جيم لما شوف خاء بعد الحاء تتشابه ممكن الذبابة تلتهم كده على الحاء تصير خاء يقول لك الخاء المعجمة معنى؟ احنا نقول لك الحاء المهمل يبقى الخاء المعجمة يميز دي ايه؟ هي الغين الغين والعين بتشابه في الكتابة بتشابه ألف لام عين ياء نون ألف عين ألف لام عين ياء نون بتشابه أقول لك لازم يكون موضوع نعم. اسمه محمد بن اسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي في ابن حبان القاهوري ما رأيت على وجه الأرض ممن يحسن صناعة السنن ويحفظ الباطن سفاحه وزياجاتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره. وآخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه علم أكثره. وأخيرا. وآخر عند أحدنا إذا اتقى التدور. وأخيرا. عين ابن خزيمة هو متقدم سنة هو شيخ ما شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحق ثلاثة يتصلون به شكلهم تساهل أقلهم تساهل نعم. واخبر عنه مع تقدمه لكون صحيحه علم أكثره بخلاف اخبر عنه فين يعني؟ النظم يعني بخلاف صحيح ابن حبان هو موجود بتمامه المستدرك على الصحيحين صاحب الحبان موجود بين الناس كمان صاحب الخزيمة نقص لم نصل إلى تكملته لله مطبوع منه أربع مزورات لكن نقص حسب الكلام عندكم المرتبة عندكم المرتبة لا الخزيمة نعم في المستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم ابي عبد الله محمد بن عبد الله الطبي اي الميسابوري الحافظ الثقه على تساهل منه فيه بمقاله في عده موضوعات حملوا على موضوعات يعني ايه مختلط مكلوبه فلسفه ان نحو الميل وحديث الطير بالنسبه لها سماء يعني احسنها حديث طير ما بالك بالبطن نعم عمله على تصحيحها ثم التعصب لما روي به من التشيع وان كان فيه تشيع يسير الكوزاري لما جاء الدرس من الحاكم يسير قال امام الحديث رافضي خبيث هذا يعني غلو من وعايز ايه؟ لان الحديث مش عاجبه مش عاجبه الكوزاري مثلا في مثالب ابي حبيب ازاي بقى وهي جت من عند الحاكم عبد البرد الحاكم ازاي اوثق الحاكم لازم اسقط الحاكم عشان اسقط الحاكم فقال ايه امام الحديث العظيم في فضل الامام في الحديث في التشيع يسير في فضل الامام معنى قال الامام المعلم يعني مثل هذا الكوثري كمثل رجل من قبل أرسل رسالة وكتب كتابا إلى والي على مدينة قم وكتب إليه هكذا في رقعة كلمة مختصرة أيها القاضي بقم قد عزمناك فقم قال الوالي لما قرأها والله ما عزلتني إلا هذه الساعة. يعني هو كده راسه صنوبة عايز يعمل سجدة فاشتغل عليها. فالإمام علي يقول توفيري نفس الموضوع راسه صنوبة كده عايز يسقط حاكم بأي طريق. فقال لك إمام في الحديث ربضي يسميه عشان يستجع على الوزن. والله بس هو عايز أهم حاجة عنده سجع خلاص كده عايز يخلصها. فاشتغل بقى على الحاكم لك إمام في الحديث رافضي وكبير نعم فضل على تساوي ابن مبي بإخبار في عدة موضوعات حمله على تصحيح موضوعات يعني ايه؟ حديث موضوع زي كتاب موضوعات المجوز نعم حمله على تصحيحها ثم التعصب لما روي به من التشيع وما غيره فضلا عن الضعيف وغيره. بل قالوا ان السبب في ذلك انه صنفه في اواخر عمره فقد حصلت له غفله وتغير او انه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له ان تساهله في قدر الخمس الاول منه قليل جدا بالنسبه لباقيه بانه ولد عنده الى هنا انتهى انه الحاكم قول وقول ابي سعد الماهلي هذا يقول ايه؟ فإلا أن تساهله رحمه الله بقدر الخمس الأول منه قليل هذا نسبي أمر نسبي. لكن الحاكم في حد ذاته كده في طبعه وفي المنهج والتساهل. نعم. وقول أبي سعيد المالكي إنه طالعه بتمامه فلم يرى فيه حديثا على شرطهما غير مرضي. غير مرضي يعني هذا كلام لا يقبل. نعم. نعم ومعروف أن أهل العلم التساهل في التصحيح والمشاهدة تدل على هو معروف ان اهل العلم التساهل في التصحيح كلام صح والمشاهدة تدل ايه؟ عليه يعني ربما يخرج حديث عند البخاري ومسلم يقول ولم يخرجه وقد اخرجه هذا يدل برضه في غلطة صح في وهم صح في تساهل نعم نعم ولذلك قال ابن الصلاح ما حاصله ما انفرد الحاكم به في تصحيحه ليدرك ما شاركه غيره في تصحيحه وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له فذاك غير مصحح له غير مصحح له فذاك حسن ما لم يرد يرد ما لم يرد في الحق فيه بظهور علة اي بإمام تقتضي الرد اي بإمام تقتضي الرد على كل حال نسخة لي في أفضل فعل هذه أصح يعني أصح وممكن برضه شوف هنا وجه ثاني يقول أي لا ما يقتضي الرد فهمت إزاي؟ أي لا ما يقتضي الرد ممكن هذا ممكن ده هو دي بتمشي ودي بتمشي بس لا يمكن دي المعنى هذا أول أي لا ما يقتضي الرد دي أول هذه أول وبعدين في الشيء بيقول برضه أي إلا ما يقتضي الرد في نسخة تانية يقول لك إن هذه أصح وأعلق عليه وأعلق عليه لي أوضح وأحسن المعنى أوضح إلا ما يقتضي الرد أي إلا ما يقتضي الرد أي لا ما يقتضي الرد إما هذه أولى من نص إمام وما إلى ذلك هذا ما مشى عليه النووي ها والبدر هذا ما مشى عليه عندك لا لا ما بصدش يا ها هذا العزو الموضع اللي ابن الصلاح قال أخذ عليه من المصدر مدري مصدر عزو عزو مصدر نعم هذا ما مشى عليه النووي والبدر المجمع هذا ما مشى عليه هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح والموجود في اختصارهم يعني اختصارهم مقدمة ابن الصلاح. نعم. والمولود في نسخة إلا أن يكون من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن يحتج به، وظاهره عدم الحصر في أحدهما، وإنه جعل ما لم يكن موجودا من حاله بادر بين الصحة والحسن احتياطا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم، جرس له باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر اشتراكهما كما صرح به في الحجية. والحق كما أرشد إليه المدرك جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشفوا عن أحاديثه. أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه. كتاب يعني تصنف زي ما بنحبها نصدقها. نعم. ويحكم لكون المين على لغة أن يقضي على كل منهما بما يليق. عندي منهم. وفي نسخة فيها منهما. ماشي. لما يليق به من الصحة أو المسن أو الضعف. ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصحيح ذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي وبضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنى طوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراه وغزنة وغزنة بين هراه وغزنة وصف بأنه يداني أن يقارب الحاكم في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا لأنه غير متقيد بالمعدل. متقيد بالمعدلين بل ربما يفرد للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. فإذا رأته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة بالاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار حكمة شروطه فإنه يقرر بالصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخر عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي جرحا ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه صحيح. وإذا لم يكن في الراوي جرحا ولا تعديل، هذا التساهل له موضع التساهل. وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، وهذا غير صحيح، هذا مجهول، لم يرد فيه جرحا ولا تعديل. لا، ليه؟ لأنه بني الثقة على أن الأصل في المسلمين العدالة. لا، بقي شرط الوقت. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، وليس هذا ربما اعترض عليه في دعاته، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله للثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فإنه لا يجاحح في ذلك. قلت وإن أيّت قول الحازمي ابن حبان أنكر بالحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز، وكان في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته هو لا يرتقي عن رتبة الحسن، ولكنه أيضا من بل وفيمة عندك بل عندك شبر بل وفيمة صحاب كردي من ذلك جملة جميل ولكنه أيضا ممن يدرجه في الصحيح ويقبل المجهول، بل وفيما صحاه الترمذي من ذلك جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن. وكذا من مضاد الصحيح المختارط مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للدلالة المختصية الحافظ، وهي أحسن من المستدرك، لكنها مع كونها على المتانين إلى الأبواب لم يكمل تصنيفها.